الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يسأل أحسن الله إليكم عن رأيكم في العزو لمسند الربيع بن حبيب. مسند الربيع بن حبيب لا يعزى إليه، وذلك لأنه كتاب غير معتبر، وربيع بن حبيب هذا لا يعرف وليس له ترجمة، وأسانيده ليست بصحيحة ولا متصلة، وفيه نقول غير صحيحة نسبت إلى أناس ثقات وما جاء عنهم بخلاف ذلك، كأبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري تلميذ عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. فأقول هذا الكتاب غير معتبر ولا يعزى إليه. نعم.